بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فقد سرق أخ له من قبل. فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. Thank you. كان فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله فلما استيأس إنهم خلصون جيا فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي.

فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وتولى عنهم وقعد يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم القضية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها صبر جميل فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولي عنهم وقال وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم حتى تكون حرطا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني أعلم من الله ما لا تعلمون. وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يا بني اذهبوا فتحدثوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح إلا القوم الكافرون. لما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وأدلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة الكيل وتصدق علينا المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اليوم يغفر الله لكم اليوم يغفر الله لكم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم لولا أن تفندون Thank you. ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا اغفر لنا ذنوبنا ورفع أبوين على العرش ورفع أبوين على العرش وخروا له سجدا وقال يا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك صدق الله العظيم.